ثم يأخذ شيئا من العقوبة في ذلك بعد ذلك. طيب لعلنا نأتي إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني دخول الوقت ولا تكن فقدته بحاجه هو المهم من الزواج حتى يطيق الوقت كل شيء منه يواجه الزواج ويريد الاسفار والعقد حتى يطيق الوقت كل شيء منه والضروره هي الغروب ويريد المغرب حتى يطيق الشجر الاحمر ويريد الاسفار والشام الى المسلمين الاول والضروره هي طيور الكسر ويريد الكسر الى المسلمين وفكرة مقصودة بالإحرام في وقتها ويحرم تأخيرها إلى مشروع إلى وقت لا يحترمها ومن صار أهلا بوجودها قبل خروج وقتها في السيرة وما يجمع إليها قبلها ويجب بفضل مطار فواتك فواتك مؤكدا ما لم يتضرر أو يخشى في حاضرة أو صيام الثالث تسمو العرض ويجب حتى خارجها وفي خلوة مهمة بما لا يصف البشر وعرض رجل ومميزة ما بين الفطرة والرقبة ومن شفع إلى عشرين إلى عشرين قبلان وكل الفطرة عرض إلا وجهها وإلا وجهها القرار ومن كشف بعض عرضه وبحره أو قبل في نجس أو غط أو غط معاه لا من حمس في محل نجس أو قبل في جوف حليل بأهله الرابع الشباب المسافر في بدن وزوج وقعة من الكبرى ولا تفتح بمنظرة منزلة من بلد وبش وأعطاه بيد وطارح وطريق وحمام ووقود وأصفاح وأسلح بها الخامس يزال بدنة مع الكبرى وعلى قليل مصالح رقابة عين وعلى قليل رقابة عين وبعيد جهدها ويسقط عن عامل ومتنفذ بسبب مباح ويكتشفها اليها من المشق وشرط تعيين معين وسن مقارنتها بتكبيرة الإحرام ولا يقوم تقييمها عليها بيسير ومحل نية خير والتلطف بها بالعكس وشرط نية الإمام والإسلام وللمهتم انفراد بعذر وتدخل صلاته برضوان صلاه الامام. بعد ان ذكر ما يتعلق باحكام الاذان الذي اشرنا بانه الاعلام بدخول وقت الصلاه اراد ان يبين ويشير الى الاحكام المتعلقه بشروط الصلاه والشروط هي الامور المتعلقه بالصلاه الخارجه عنها فالشرط ما يلزم من عدمه العدم بمعنى ان الشيء اذا لم يوجد الشرط لم يتحقق المشروط او لم يصح المشروط فهذه الشروط ليست من الصلاة وإنما أشياء تفعل خارج الصلاة والفرق بين الشرط والركن على ما سيأتي تفصيله أن الركن من الأجزاء أي من الماهية من جزء الشيء والشرط من خارجه وكل منهما يتوقف عليه صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إذا اختل شيء من شروط صحتها كما أنها لا تصح إذا اختل شيء من أركانها أو فقدت شيئا من أركانها هنا ذكر بأن هذه الشروط هي الشروط الخاصة بالصلاة ومعنى ذلك أن هناك شروطا ليست خاصة بالصلاة وإنما تشترط لها ولكل عبادة وقد مضت حتى لا تتكرر وهي أربعة شروط ما هي؟ الإسلام والنية والعقل والتمييز فالصلاة لا تصح من غير مسلم والصلاة لا تصح من غير نية والصلاة لا تصح من مجنون ومعتوه والصلاة لا تصح من غير المميز وهو ابن خمس أو ما دون السبع هذه قد مضت ولذلك نبه على هذا قد يوجد في بعض الكتب بأنها ثمانية أو تسعة أو ما شابه ذلك فهذه كلها فهذه نبه عليها ابتداء لأن هذه الشروط في الغالب تكون في كل عبادة وطهارة حدث إذن ما هي الشروط الخاصة بالصلاة؟ فذكر بأنها خمسة شروط أول ذلك ما يتعلق بالطهارة من الحدث ومن الخبث وهي النجاسة

ثم يقول سرا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت، ثم يستعيذ ثم يسلم ثم يقرا الفاتحه فاذا قرا قال امين يشعر بها الامام المسلمون في تزكيه وغيرهما مما يجهر فيه. وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن ثم يركع مكبرا ورافعا يديه، ثم يقول الناس على ركبتيه مقبضتيه الى قابله ويصوم بقبضه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال، ثم يستدل رافعا يديه قائلا قائلا اماما ومنيه سمع الله من حمده وكفى بقاطعه وتناول الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت في شيء له ومامون ربنا ولك الحمد، ثم يصيب ثم يحب مكبرا ويسجد على الاعضاء السبع فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وهمه يعلم الخطوه القاطع بدنيه على الارض مدافيا عبديه عن جنديه وكفيه عن بطنه وساقيه مفرقا بين ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى السلام، ثم يرفع ثم يرفع مكبرا ويجلس مستيشا قدمه وسطه ناصرا منه ويقول ربي اغفرني ثلاثا وهو اثمن ويسجد الثاني كذلك، ثم ينهض مكبرا مسيدا على ركبتيه انتهوا فيكفي مثلها بالرمزيه والتدعين والاستفتاء وكعبه، ثم يجلس مستيشا رابعا يديه على ركبتيه قاطبا وسنترا وسنترا من منها محرقا امامه مع الوسطى مشيرا بكثافتها في التشهد والدعاء عند ذكر الله راسخا بنصره، ثم يتشهد ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض مكبرا بمهله وبمعرفته والصوت الباقي كذلك الصوت المستقر على الفاتحه، ثم يجلس متوجها بحكم التشهد الاول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم منك كما صليت على ال ابراهيم منك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم منك حميد مجيد، وثم يتعود فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه النفس والمنام ومن فتنه الاستهزاء، ثم يدعو ما احب مما ورد، ثم يقول عن يمينه ثم يقول عن يمينه ثم عن يدائه السلام عليكم ورحمه الله مرتبا معرفه مكتوبا، ثم عرف تجربه بعد أن ذكر ما يتعلق بشروط الصلاة وهي الأمور التي ينبغي مراعاتها واستحضارها قبل الصلاة، أخذ في الشروع فيما يتعلق بصفة الصلاة، فقال مبينا بعض الآداب التي ينبغي لمن أراد أن يتوجه إلى الصلاة أن تكون متحليا بها، قال سنة خروجه أي إلى الصلاة متطهرا أي في حال طهارته بسكينة ووقار، والسكينة أن يكون من جهة الحركات ليس على عجل ليس كثير الالتفات ليس كثير الحركة وما شابه ذلك، وبالوقار أي على هيئة من الوقار في ملبسه وفي نظافته وفي تطيبه، مع قول ما ورد من الدعاء وهي أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخروج للصلاة، وأيضا أن يكون غير مشبك لأصابعه لأن الخارج إلى الصلاة هو في صلاة، وإذا كان كذلك أي هو في صلاة ما دام متجها إلى الصلاة فإنه ينهى أن يشبك أصابعه في هذه الحالة، فإذا أراد المقيم للصلاة وهو المؤذن ونحوه الإقامة بالصلاة فذكر بأن يسن له القيام عند قوله قد قامت الصلاة لأن هذا دعاء إلى القيام لها فيكون عند ذلك،